رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره في أسانيد حسنة. وهذا الحديث تكلم العلماء على إسناده، وورد في أحاديث حسنة كما ذكر ذلك المؤلف، ومعناه جاء في القرآن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يعمل أعمالا يحبه الله جل وعلا ويحبه الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه جواب مختصر وسهل، فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس. اذهب في الدنيا يعني ارغب عنها، لا تكن هي طمعك وغايتك ولا تتعلق بها نفسك، وانما اكتفي بها منها بما يكفيك من الطرق الحلال، ولا تأخذ شيئا لا يحل لك. كما قال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما قال جل وعلا يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي تريدون تجارة الدنيا وأموالها الأعراض التي تعرض للناس وتتعلق بها نفوسهم، والله يريد منكم أن تعملوا الأعمال التي بها ترتفع منازلكم في الآخرة. يقول جل وعلا حكاية عن قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. المطلوب من الإنسان المؤمن أن يذهب في هذه الدنيا، يعني يرغب عنها. اللهم لا في دعاء الوارد: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مصدر علمنا. ويقول جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني فرصة للتمتع بها لعمل الخير، لأن الدنيا هي سبب المنازل العالية في الآخرة. فعمر الإنسان الذي يعيشه في الدنيا هو الذي يتحدد به مصيره في الآخرة، إما أن يعمل صالحا فيحصل على المنازل العالية، أو يعمل سيئا فيكون من أصحاب السعير. فالحياة الدنيا متاع، يعني فرصة لأن يكتفي الإنسان بما يمتعه ويكفيه لأجل أن يعمل ما يصلح له الآخرة، كما قال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل، أي ما يحصل عليه المرء من زينة ومتع وملذات وسرور وأنس هو قليل، والآخرة خير لمن عرفها وهم أهل التقوى، والآخرة خير لمن اتقى، أما من لم يتقي فالآخرة شر له، إنه سيكون مصحف سعيد. أما الذي يتقي الله فإن الآخرة خير له من الدنيا، ومتاع الدنيا بالنسبة له قليل. ولا تظلمون فتيلة، الفتيل نواة التمر يكون فيها مكان عبارة عن مثل كأنه مبحور أو مقطوع في، وعليه حجم من الغلاف الداخلي للتمرة، هذا هو الفتيل. يعني لو أن الإنسان عمل صالحا بهذا المقدار، مقدار فتيل الذي يتصف بالمجرى في نواة التمر، لا يغرم ولا يبخش منه، بل يوفى له حقه. وحينئذ فهذه الدنيا التي هي متاع كل عملك الصلاة، حتى ولو كان شيئا حقيرا قليلا يسيرا لا يأبه له الناس. كثير من الناس اللي أفطروا قبل قليل ما انتبهوا لهذا الفقير الموجود في نواة التمر. فلو انك عملت عملا صالحا بهذا المقدار سيحسب لك ويغفر لك، فلا تظن انك ستظلم عندما تقف بين يدي الله جل وعلا وهو الحكم العدل. ايضا ما جاء في هذا المعنى ما حكاه الله تعالى عن مؤمن آل فرعون الذي قال لقومه: يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. فهذه الحياة الدنيا متاع، انما هذه الحياة الدنيا متاع، فيتمتع المرء فيها بانواع المتع التي تتاح له، ولكن العقلاء هم الذين يستغلون هذه المتع فيعمرون هذه الدنيا بما يكون ذخرا لهم في المستقبل، بمعنى انهم يزرعون هذه الدنيا ليحصدوه في الاخره، او يجعلون هذه الدنيا مستودعات يودعون فيها الاعمار الصالحه، فاذا احتاجوا اليها فتحوها ووجدوها ملأة في يوم القيامه. هذا معنى متاع الدنيا، وليست هي دار قرار، وانما هي دار ممر ومعبر لما وراءها. ورد عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس في هذا السوق يشتغلون بتجارتهم، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نسمع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، أم لأنه أتك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. جدي صغير ميت ومعيب من الأنواع المشهورة، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف على الناس من يشتري هذا بدرهم، ما نريده لو كان حي ما نريده، فكيف وهو ميت ويباع علينا بدرهم؟ حنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم هذه الحياة التي يتصارعون فيها، فقال والله ما الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وجاء في حديث آخر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر لماذا يفعل. وأن إنسانا غمس إصبعه في البحر ووضع الإصبع كم الكمية التي يحملها وما الذي ينقصه من هذا البحر؟ الدنيا بالنسبة للآخرة عند الله تعالى كهذا القدر الذي تأخذه في أصبعك عندما ترمس به في البحر. وهذا دليل على حقارة الدنيا. قال الشارح معنى الزهد في الشيء الإعراض عن استقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. فالإنسان ترتفع همته عن الدنيا ولا تتعلق بها نفسه، هذا معنى زهده فيها. فإذا زهد في الدنيا حبه الله، ولا يعني هذا أنه يحرم على نفسه الطيبات ويمنع عنها الشهوات التي أباحها الله، إن هذا استعماله من شكر الله. يدعو الإنسان إلى أن يشكر ربه، الله يحب من عبد أن يأكل اللقمة ويشرب الشربة فيحمد عليها، ويقول عليه الصلاة والسلام وفي جرع أحدكم صدقة قال في أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال أرأيتم لو وضعه حرام يكون عليه وزر، وكذلك إذا وضعه حلال كان له أجر. لكن لا يكون هم الإنسان هو دنياه، وإنما همه هو آخرته، والدنيا يأخذ منها ما يحتاجه ولا تتعلق نفسه بها ولا يدخر أموره لها، وإنما يشتغل بأمور آخرته ويستعمل الدنيا للآخرة، فيسخر دنياه لآخرته لا أن يسخر كل شيء لدنياه وينسى آخرته، وإنما يستعمل الدنيا لا تستعمله الدنيا، تكون الدنيا خادمة له لا أن يكون خادما لها. فهذا معنى الزهد والإعراض والاحتقار لمسائل هذه الدنيا. وأما الزهد فيما أيدي في ما بأيدي الناس فهو أن يترفع الإنسان عن أن يسأل الناس أو يطلب منهم، وهذا معروف عند الناس يجلوك ويكرموك، فإذا طلبت منهم شيئا قل ميزانك، إذا طلبت منهم شيئا قل ميزانك ميزانك عندهم. بينما إذا كنت عفيفا مترفعا عما في أيديهم لا تطلب منهم شيئا فإنهم يحبونك ويقدرونك ويحترمونك، فإذا احتجت إليهم دنت عليهم وضعف ميزانك عندهم. وما بينهما وما تحت السراء، يعني كيف يخاف؟ وسيده ومولاه هو الذي يملك هذه الأشياء. وورد عن الفضيل أنه قال: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وقال القنوع: القنوع هو الزهد وهو الغنى. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة وكان من أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار: كفى بالموت واعظا، كفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. كفى بالموت واعظا لأن كل إنسان سيموت، واليوم قضينا على عدد من جنائز صلاة المعابد، ونحن أيضا سنكون مثل هؤلاء. قد يقرب بعضنا المدة وقد يتأخر، لكن لا بد لك، كل نفس ذائقة الموت. فإذا عرفت أنك ستموت استعظ واعمل لما بعد الموت. ألا يكفيك واعظا أنك ستموت؟ هل عندك وسائل أنك ستخلد في هذه الدنيا ولا تموت؟ بل وهل عندك دلائل ووسائل أنك لا تموت إلا بعد كذا سنة؟ فقد يمشي الإنسان في صحة وعافية ويصبح بين أطباق الثرى، فلا يدري الإنسان متى يأتيه أجل. وأما اليقين فيكفي به غنى، لأن الإنسان إذا عرف أن له ربا غنيا كريما جوادا مالكا لكل شيء لا ييأس ولا يقنط، وإنما يتعلق رجاؤه بربه. وكفى بالعبادة شغلا، ذلكم أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد فوقته كله صالح العبادة. لا يجد المؤمن عنده فراغ. وليس معنى العبادة هو أنه لا بد أن تكون قائما تصلي، بل ذكر الله عبادة، أمر بالمعروف عبادة، نهي عن المنكر عبادة، إعانة أخيك على أمر من أموره عبادة، قضاء حوائجك وحوائج أهلك عبادة. إذا قصدت بهذا التقرب إلى الله. يرده كراهية فارغ. عباس مرفوعا أنه قال من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أو تحمله بما في يده. وهذا يعني أن يكون قلب الإنسان متعلق بما عند الله جل وعلا في اعتقادي أن الله جل وعلا هو المانع والمعطي هو المانع، فهو الذي يمنح ويمنع ويتعلق برجائه لربه تبارك وتعالى أرزق مما يكون في يده وبين يديه. ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا. وهذا من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات فيتحملها، ويعلم أن هذه المصائب في الدنيا إنما هي اختبار وابتلاء، والله جل وعلا يصيب عليها استراد عظيم بقدر صبر الإنسان وتحمله لها. ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، وعرف أن الله يبتلي عباده ويختبرهم بها فيتقبلها ويرضى بها، ويكون عنده استعداد للصبر والقبول بما قدر الله. ومن علامات الزهد ان يكون العبد اذا اصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال او ولد او غير ذلك أن يكون أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا، وهذا ينشأ عنه كمال اليقين. كما أن من علامات الزهد أن يستوي عند العبد حامده ودامه في الحق، وهذا من علامات الزهد واحتقارها، الزهد في الدنيا واحتقار الدنيا وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم. يقول إن من علامات الزهد أن الإنسان إذا ذمه أحد بحق لا يزعل، وإذا مدحه أحد لا يكون بهذا يظن أنه ارتقى إلى درجة الكمال، وإنما يكون الحامد والدام له فيما هو حق سواء. أما الذي يذمه بالباطل أو يمدحه بالباطل هذا كلامه لا يقبل، وأهل الزهد لا يقبلونه. فإن من عظمت الدنيا عندها أحب المدح وكره الذم، كان أحد ذمه يزعل ولا يريد أحد أن يطلع على مدامه، لأنه يخسر شيئا من دنياه وهو لا يريد عليه الخسارة، يريد أن يبقى في الدنيا لمكانة وشموخ عند الناس، ولو كان هو في حقيقة أمره على خلاف ذلك لا يريد أن يطلع الناس على معايبه. أما إذا كان الإنسان يفرح إذا أن أحدا بين له عيوبه ليتلافاها ويصححها هذا من علامة الخير فيه. فإذا ذمه إنسان وقال إن فيك كذا وكذا من الخصال فحملها وفرح بها لأجل أن يصححها، هذا من علامات الكمال فيه والصلاح. سئل أحمد رحمه الله عمن كان معه مال هل يكون زاهدا؟ قال إن كان لا يصلح بزيادته ولا يحسن بنفسه إنه يكون زاهد، لأنه يعرف عمل زيادته، والزيادة مسؤولية، فلا يزداد فرحه، إنما يستعمله في طاعة الله كما فعل ذلك عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وهم من كبار التجار، ولكنهم كانوا يستعملون هذا المال مما يقربهم إلى الله، وإذا جاء أي فرصة لعمل الخير سرعوا إليها، ولا يظنون أو يأتي بخلدهم أنه إذا أخذ من المال شيء أن المال نقص، بل إنهم يعتبرونه زيادة للمال. فهؤلاء الدنيا عندهم رخيصة، والله تعالى يبتلي الناس بالخير والشر، يبتلي عباده بالنعم وبالنقم، ليظهر كيفية التعامل مع هذه الخيرات، هل تشكر ربك عليها وتستعملها في مرضاة الله، أم أنك تجحد نعمة المنعم وتستعملها فيما يغضب الله. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. وهذا يعني أن الزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذ، وإذا حصل له منها حلال لم يشغله عن الشكر، بل قام بشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه. وسئل سفيان بن عيينة عن الزاهد قال: من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. وقال ربيعة: رأس الزهادة جمع الأشياء لحقها ووضعها في حقها، يعني أنه إذا جمع المال لا يجمعه إلا من الأوجه المشروعة، وإذا أنفقه ينفقه في الأوجه المشروعة، لا يأخذه من حلال وحرام أو ينفقه في حلال وحرام. يقول الشارح رحمه الله: وجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة لقاء الله بالخروج من الدنيا، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها، فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا، وهذا نهاية الجهد فيها والإعراض عنها. استدل ابن عيينة رحمه الله لهذا القول بقول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إلى أن قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أنهم أشد الناس حرصا على البقاء في هذه الحياة الدنيا. فالله دم على الكتاب الذين يقولون إنهم أحباء الله، فالله جل وعلا يقول: تمنوا الموت، وإذا كانت الدار الآخرة لكم تمنوا الموت تأخذوها، بينما هم أحرص الناس على البقاء في هذه الحياة. وجاء عن الضحاك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أزهد الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم ينسى القبر والبلا وترك أكبر زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من الموتى. وهذا حديث مرسل. فالإنسان الذي يزهد في الدنيا هو الذي يكون يتذكر البلا، يتذكر القبر، يتذكر تحوله إلى تراب وانتهاءه.